قول أو فعل منهي عنه فيها بخصوصها. لاحظوا هذا القيد، فإنه مهم، لأن المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة. فمثلا لو أن الرجل وهو يصلي نظر إلى امرأة أجنبية نظر شهوة، فإن الصلاة لا تبطل، لكنه حرام عليه. لماذا؟ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدا بما إذا كان إنسان في صلاة. عرفتم؟ طيب، لو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، فما حكم صلاته؟ جمهور العلماء يقول لا تبطل، وبعض العلماء يقول تبطل، لأنه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود. وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة، لكن الجمهور احتجوا بأن جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام. الكلام لو تكلم الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة، لأنه منهي عنه لذاته في الصلاة. لكن القراءة قالوا لما كان أصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة، لم يعد هذا الفعل قادرا على إبطال الصلاة. ومن ذلك أيضا لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة الحرير ثم صلى فيها، فهل تصح صلاته؟ نعم، لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة. ومن ذلك أيضا لو صلى بثوب حرير، فهل تصح صلاته؟ نعم، إذن على القاعدة نعم، لأن لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة. إذن المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة. هنا وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذا لا بد في صحته من وجود كل ما، وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإجارة وجميع المعاوضات والتبرعات وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من أحد أمرين: إما إخلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقض. المهم انتبهوا للفرق بين التحريم العام والتحريم الخاص. فما كان تحريما خاصا في عبادة أو معاملة فإنه يبطله، وما كان عاما فإنه لا يبطله. الصيام لو أكل أو شرب بطل، ولو اغتاب الناس لم يبطل. لماذا؟ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه، والغيبة حرام في الصيام وغير الصيام. نعم. القاعدة التاسعة: ولو لبس قميصا في الحج

المعاطاة أن يبذل الثمن ويأخذ المثمر. فإذا قدرنا مثلا أن صاحب الفرن الخباز وضع سعرا معينا على كل كيس فيه خبز، فوضعت القيمة وأخذت الكيس، هل في ذلك إجابة قبول؟ ما في إجابة قبول لفظي، هذا انعقد بما دل عليه. كذلك لو فرض أن شخصا غسالا الذي يسميه الفقهاء غسال يغسل الثياب للناس، فجاء إنسان وضع ثوبه في دكان فغسله، هذا انعقدت الإجارة بإيجاب وقبول أو بمعاطاة؟ بمعاطاة، وأمثال هذا كثير. فكل العقود من تبرعات ومعاوضات وتوثيقات وائتمانات كلها تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وأما وقول الشيخ رحمه الله اشترط اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، لم يذكر الشيخ أنه لابد أن يكون النكاح بلفظ التزويج، وعلى هذا فيصح أن يعقد له النكاح باللفظ وإن لم يكن بلفظ التزويج، كما لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، أو قال باللغة العامية جوزتك بنتي فقال قبلت. واختلف العلماء فيما لو قال وهبتك بنتي هل يصح أو لا، والصحيح أنه لا يصح، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض، أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. عندكم الحرث؟ لعلها الحرص. ها؟ قل لعلها الحرص. ما هو الظاهر؟ الحرص. وكذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك يعني حرز الأموال يختلف، فحرز البطيخ ونحوه بأن يجعل الإنسان في حظيرة أو يجعله ثوبا، وحرز النقود من الذهب والفضة وغيرها بالصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، حفظ الغنم والماشية الخضار وما أشبه ذلك، فهو يختلف باختلاف الأموال. نعم. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم. من هو الأمين؟ الأمين كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذا الأمين. فالوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك، وولي اليتيم حصل المال بيده بإذن من الشارع. كل أمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدي أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمن أعطي أمانة للحفظ فاحتاج وتصرف فيها فهذا متعدي، ومن أعطي أمانة ووضعها على الرف في حوش البيت وهي من الذهب والفضة فهذا إيش؟ هذا مفرط. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها،

قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. وقد قيل في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك هذه القاعدة رحمه الله، أن البينة كل ما أبان الحق، يعني ليست هي الشهود فقط، بل كل ما أبان الحق فهو بينة. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قوة الظاهر، فمن ذلك القسامة إذا قتل قتيل بين قوم أعداء لقبيلته، ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة، فإنه يقال لهم: بينتكم أن تحلفوا 50 يمينا على القاتل ثم تستحقون دمه. يعني وليس عندهم بينة تشهد، لكن قرينة الحال تدل على إيش؟ على صدقهم وصحة دعواهم. ومن ذلك أن تدعي المرأة الأواني التي في البيت ولا يستعملها إلا الرجال أنها له، ويدعي الزوج أنها له، فهنا القول قول الزوج لأن الظاهر معه. كذلك ما ذكره العلماء: لو أن رجلا بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، فلحقه إنسان يقول: عمامتي. فهنا نعم، وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة، فهنا تعارض الأصل والظاهر. ما هو الأصل؟ الأصل أن ليبده العمامة له، والظاهر أنها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول: عمامتي. فهنا نقول: القول قول المدعي، لأن معه بينة تدل على أنه صادق، وهو كونه ليس عليه عمامة، وذاك عليه عمامة وبيده عمامة، ثم هو هارب أيضا. قرينة الثانية تدل على أنه قد أخذها منه، أي من المدعي. فالمهم أن البينة ليست هي الشهود، وإنما هي كل ما إيش؟ ما أبان الحق. نعم، يختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فمن البينات ما نصابه 4 رجال كالزنا واللواط، ومنهما بينته رجلان كالسرقة، ومنهما بينته رجل وامرأتان كالأموال وما يلحق بها، ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي. المهم أنها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما، فالأصل بقاؤه، فإن جاء ببينة تشهد بدعواه، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البين فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة، وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم. ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة. اللقطة إذا جاء إنسان وقال هذه لي، قلنا أصفها لنا، فإذا وصفها وانطبق الوصف عليها أعطيناه إياه بدون يمين وبدون شهود، لأن الذي هي بيده لم يدعها لنفسه حتى نقول لابد من بينه. فإن لم يصفها بأوصافها فإنها ليست له، وعلى هذا فبينة صاحب اللقطة وصفها بما ينطبق على اللقطة. نعم. ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو القاعدة الحادية عشر، الأصل بقاء ما الصواب الحادية عشرة كلها كذلك. نعم الحادي عشرة هذا الصواب، يمكن سقطت من المسألة اللي عندنا كل نعم القواعد الآتية العشر على كل حال الحادي عشرة صح. القاعدة الحادية عشرة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شكي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض وهذا، والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء والشك في ثبوته شرعا. فمثلا إذا قال قائل القي ينقض الوضوء، فنقول أين الدليل؟ هذا رجل متوضئ ويقين وضوء باق، فأتي بدليل. فإذا جاء بحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء بالقي فإننا لا ننتقل عن الأصل ولا نقول بالنقض. كذلك لو قال قائل إذا تمت مدة المسح في الخفين انتقض الوضوء، نقول لا ينتقض، لأن الوضوء ثبت في مقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ينتقض إلا بدليل شرعي. كذلك لو قال قائل إذا خلع الخفين بعد مسحهما أو الجوارب بعد مسحهما انتقض وضوءه، نقول لا ينتقض. لماذا ينتقض؟ هذا الرجل الآن ثبت وضوءه بإيش؟ بدليل الشرع، فهو باق حتى يثبت زواله بدليل الشرع. وهذا الأصل ذكر عنه النبي عليه الصلاة والسلام له مئات المسائل أو آلاف. لو أن الإنسان شك هل طلق امرأته أو لا، قلنا لم تطلق. لو قال لزوجتي إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، ومضى الطائر ولا يدرى معه، تطلق أو لا؟ ليش؟ لأنه لم يتيقن أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق. وهذه قاعدة تفيد الإنسان في كل شيء. ما في سؤال؟ السؤال بعد خمس دقائق، قبل خمس دقائق من الأذان. نعم. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبله، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها، فالأصل بقاء طهارته. والطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة أو ثوب أو إناء أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصاب، وإذا كان قد تنجس أو أحدث يبنى على الأصل، يعني لو أنه أحدث، تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمس وشك هل توضأ أو لا، ماذا نقول؟ الأصل بقاء الحدث. ولو أصاب ثوبه نجاسة وشك هل غسله أو لا، فالأصل بقاء النجاسة. هنا ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، ومن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا جعلها ركعتين وسجد للسهو. وكذا لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل، ومن عليه صلوات بنى على الأقل لأنه اليقين، لكن هذا ما لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يبني على غلبة الظن. وقد سبق لنا في كلام المؤلف أنه أن العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، وجاءت السنة بهذا. ففي حديث ابن مسعود في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أنه يتحرى الصواب فيتم عليه. وعليه فنقول إذا كان الشيء مما يكفي فيه غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنه أنها أربع فهي أربع ويسلم السهو. وكذلك يقال في عدد السعي في عدد الطواف، إذا شك عند آخر شوط هل هذا السابع أو السادس، يقول أي شيء يغلب على ظنك، إذا قال يغلب على ظني أنه السابع قلنا الآن انتهى الطواف، وإذا قال يغلب على ظني أنه السادس قلنا هذا السابع، وإذا قال متردد لا ترجيح قلنا ائتي بالسهو. ويسجد السهو في الطواف، ليش؟ الطواف بالبيت الصلاة، لا، هذا مما يدل على أن الحديث الطواف بالبيت الصلاة أنه لا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال ما في سجد السهو في الطواف، لأن يعني أصل العبادة هذه ما فيها سجود، فكيف يكون هناك سجود الشك فيها؟ نعم. ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوبا، ومن شك في أصل طيب كيف يبني وجوبا؟ إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة فما هو الوجوب؟ وش الأصل؟ الأصل خمسة. وإذا شك أنه ترك صلاة من يوم ولم يدري أي صلاة هي نعم، فقيل أنه يصلي خمسة لأن يعني كل صلاة تحتمل نهي، وقيل يصلي أربعا وثلاثا واثنتين. الأربع لأن صالحة للظهر والعصر والعشاء، وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة، وأما المغرب فثلاث وأما الفجر فركعتان. ولكن الصحيح في هذا أنه يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي بإذن الله. نعم. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة. ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين.